قولان لأهل العلم، أحدهما ليس له ذلك لعدم سماعه، وما سمع من حيث الرواية، ليس له أن يروي عن هذا الشخص الذي قال هذه رواية هذا الكتاب صحيح وهذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري، فليس له أن يرويها عنه لأنه ما سمع عنه، إنما أخبره بأن هذه نسخة صحيحة. وهذا فيه نظر، يعني فيه نظر، لأن هذه مثل المناولة، لا تختلف عن المناولة بأن المناولة أجاز له أن يروي وهذه لم يجد له أن يروي، إذن فليس له أن يروي لا لعدم سماعه بل لعدم الإذن له بالرواية. والثاني مسألة الحكم كذلك، لا أما بالنسبة للحكم بها فالقول الثاني أن له أن يحكم يعمل به بما قال له الثقة أن هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري، قال له أن يعمل. لماذا؟ قال من حيث خوف أن ينظر في دليل فيستنبط منه حكم ويعرف منه حكم مخالف لغيره من الأدلة، يقول لا هذا ممتنع، يعني هذا منتفع، لأنه يستطيع النظر في الأدلة، فهذا النص الذي بين يديه يستطيع أن يقول إنه هو مجتهد، يفترض أنه مجتهد، أنه ناسخ أو أنه محكم ولم ينسخ، وأن دلالته ظاهرة، وأنه لم يعارضه شيء من الأدلة، فله أن يحكم به. هذا الذي يقول بجوازه. نعم، إذا نخلص من هذه إلى أن ما شهد ثقة عدل من أهل العلم بصحته من كتب من كتاب، إن كان لعامي مطلق، عامي ليس له، لا يستطيع النظر في الأدلة، فليس له أن يروي لأنه لم يسمع، وليس له أن يعمل به لأنه ليس أهل للنظر في الأدلة. وإن كان من أهل الترجيح وكذا فله أن يعمل به، لأنه يعمل به ويعتمد في العمل به على قول هذا الرجل أن هذه نسخة صحيحة، لأنه ثقة عدل، فثقة عدل ضابط متوفر فيه شروط الرواية الصحيحة، وقال عن كتاب في الأصل هو صحيح إن هذه نسخة صحيحة، إذن للمجتهد أن يعتمد يقلد هذا الذي نقل له هذا الكتاب فينظر فيها ويجتهد ويستنبط منها الأحكام، كي لماذا أو يعني هل هذا واقع أو مجرد نظر؟ لا هو واقع. قال لك كثير من المجتهدين في الفقه في استنباط الأحكام هم في الحقيقة بالنسبة لي الحكم على الأحاديث بصحتها وضعفها وكذا لا يشترط فيهم أن يكونوا مثل أهل الحديث الذين تتبعوه وأهل الروايات وحكموا عليها، لا يكفيهم أن يقلدوا هؤلاء في الحكم على الحديث بالصحة والضعف. فإذا عرف أن هذا الحديث في صحيح البخاري يكفيه، ليس له أو في صحيح مسلم أو كذا، أو بل قال بعضهم إنه يمكن أن يعتمد على كتاب مثل كتاب سنن أبي داود، قد كفوه الحكم على الأحاديث من حيث صحتها وضعفها، لكن تشترط فيه الشروط الأخرى وهي معرفة اللغة ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة كذا ومواقع الاختلاف والاتفاق. نخلص من هذا يا إخوان، وقفنا كثيرا عنده، أنه من حيث الرواية ليس لمن أخبر بصحة كتاب أن يرويه هو إذا كان مقلدا، وإن كان وعلى قول حتى لو كان مجتهدا ليس له أن يرويه على طريق الرواية. لماذا؟ قال لك لأنه لم يسمع. والقول الثاني إن كان مجتهدا له أن يرويه لأنه في حكم المناولة، في حكم المناولة هو قال سماعي، وإن لكن القول بعدم صح جواز روايته أقرب. لما؟ لأن هذا الذي أخبر بصحة الكتاب لم يأذن بالرواية، فليس له أن يروي عنه ما لم يأذن له بروايته. نعم. فقد أخبرنا هذا العبد الثقة بأن هذه نسخة صحيحة، أخبر إذا قال هذا نعم مثل الوجادة وجدته بخطه، نعم. لكن لا يقول حدثنا فلان كذا، هو ما معنى رواية؟ يعني لا يقول حدثنا أو قال أو كذا إلى آخره، أو حدثنا فلان مثلا قراءة عليه أو قراءة، نعم. كل هذا ما حصل. لكن لو قال أخبرني فلان أن هذه النسخة صحيحة من كتابه كذا، هذا لا بأس به، لكن هذه ليست رواية. هذا يشكل على شكل من حيث العمل، هذا ربط لخبر الأحد، هذا الحد الثقة الذي أخبرنا بأن هذه النسخة صحيحة لا مطعن في ذلك، ما المانع من العمل به حتى للعامي المحض؟ العامي المحض المانع من العمل بها أنه لا يستطيع فهمها الفهم الصحيح، لا من حيث ثبوتها بل من حيث معرفة معناها، معرفة المعاني، معرفة مدلولاتها، أما من حيث ثبوتها كما قلنا الرواية الظاهر أنه ليس له أن يروي، لأنه لم يأذن بروايتها، لعل هناك سبب يمنعه من الرواية، يعني يمنعه أن يروى عنه مع اعتقاده أو مع غالب ظنه أنها نسخة صحيحة، لعل هناك سبب يمنع هذا الشيخ من أن يروى عنه هذا الكتاب الذي أخبر عنه أنه نسخة صحيحة، لعل هناك سبب. فما دام لم تظهر منه علامة ظاهرة أو صريحة بجواز الرواية عنه فليس له أن يروى عنه. المناولة فيها إشارة بأنه يناوله ويقول أروى عنه، القراءة عليه واضحة بأنه كذا، لكن إخباره عن كتاب أنه صحيح ليس دليلا على على موافقته أن يروى هذا الكتاب، وهذا هو المعنى من رواية. أما العمل به فهنا يبنى على الخبر العدل، على يعني على رواية الخبر العدل. المجتهد إذا نظر في كتاب قال عنه ثقة عدل أنه نسخة صحيحة من كتاب البخاري، له أن ينظر فيه ويستنبط بناء على أن عدلا ثقة من أخبره ومن أهل الاختصاص أخبره أنه أن هذا نسخة صحيحة، فهذا بنى على خبر أحد من حيث معرفته هو، لكن نقله ورواية عنه هذا الذي قال عنه أهل العلم لا بد من التصريح أو الإشارة ظاهرة إلى جواز الرواية ما رواية ما يسمع. هذا الذي اتجه له الشيخ ويظهر والله أعلم أنه أحوط في الرواية. نعم. وإن كان مجتهدا فقولان، ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه إذ هو شهادة عليه، فلو شاع المشكوك فيه فلو شاع المشكوك فيه من مسموعاته ولم تتميز في مسموعاته لم يروي شيئا منها لجواز كون المشكوك فيه كلا منها، فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف. وإن كارش مسألة أيضا في مسائل التي امتل فيها في صحة الرواية وعدمها، بل جزء المسألة أول مسألة مما اختلف عليه فيه والمسألة الجزء الثاني مما اختلف فيه، إذا كان يشك يعني فيما سمعه في سماعه من شيخه، ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه، شك هل سمعه أو لم يسمعه، إذا شك أنه سمع هذا الحديث من الشيخ أو لم يسمعه، والله متردد الشك، ما هو الشك الحين رتب المدارك مختلفة، ففيها يعني أدناها الشك ثم الظن ثم العلم وقبل ذلك الوهم، يعني قبله أدنى يعني هكذا. نعم اللي هو شك في أنه سمع أو لم يسمع، إذن هذا تساوى الطرفان في مسألة في كونه سمع أو لم يسمع، ليس لديه رجحان أحد الأمرين. الظن الغالب، ظن الغالب إذا غلب على ظنه أحد الشيئين يعني فهو يسمى مظنونا، غلب على ظنه أنه سمع هذا يسمى مظنون، أو غلب على ظنه أنه لم يسمع فهذا أيضا مظنون أنه لم يسمع، فمن غلب على ظنه أنه لم يسمع فهذا ليس له أن يروي، ومن غلب على ظنه أن يسمع هذا الذي آخر مسألة التي فيها الخلاف، ومن شك هل سمع أو لم يسمع متردد، يعني تردد متساوي، قال لك ليس له أن يروي. لماذا ليس له أن يروي؟ قال لأن الرواية نقل لما سمع وهو شاهد عليها، وليس له أن يشهد إلا بما غلب على ظنه أو بما تيقنه أو غلب على ظنه على قول لأهل العلم، فمشكوك فيه ليس له أن يروي. نعم. وإن كان قال لك حتى لو شاع المشكوك في مسموعاته ولم يتميز لم يروى شيء منها، يعني هذا الذي شك فيه بعينه يعني المشكوك فيه، إما يكون حديثا بعينه والله سمعته من الشيخ ولم أسمعه إذن هذا لا يروي، لكن شك في أنه في حديث من جملة أحاديث عن الشيخ ولا يدري أي حديث هو، ودخل هذا المشكوك فيه ضمن ما سمع، هل له أن يروي عن الشيخ؟ وهو يشك في بعض ما سمعه عن، قال لك ليس له. وهذا شبيه بمسألة فقهية تذكر وهي مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فيجب تركه، لأنه لا يدرى بالأحاديث التي يرويها الشيخ لا يدري هو أي منها الذي شك في سماعه منه، فاحتمال أن كل واحد منها هو الذي شك، فليس له أن يروي ما شك فيه. نعم. قال وإن نعم فإن ظن أن واحد أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا الحديث مسموع له، يعني هنا صار ظن أن واحدا من روايات الشيخ أو من مسموعاته عن الشيخ هو الذي شك في ظن، يعني ظنه ظنا أنه سمع، أو قال أو أن هذا الحديث ظن أن هذا الحديث مسموع به، ظن بمعنى أنه غلب على ظنه أنه حصل ذلك، هل له أن يروي أو لا؟ قال في جواز ذلك يعني قولان، جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن، وهذا فيه خلاف، وبعضهم لم لا يجيز، والأظهر أنه لا يجيز، لأنه لا ليس له أن يروي وينقل إلا ما تيقن أنه سمع، ما تيقن أنه سمع. نعم انكر الشيخ هذا يحتاج إلى نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.